نسيم حافظ وأغنية يا أبو قلب خالي. I'm busy, but I am busy. قلبك وضر بقلبي وانا قلبي حبك قلبي قلبك وضر بقلبك وانا قلبي حبك قلبي ليه بس قلبي مش زي قلبك ليه بس قلبي مش زي قلبك مالوش يا ابو قلبي خالي مالوش غالي يا ابو قلبي خالي يا ابو قلبي خالي سادتي وسادتي،